لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فأول فائدة من فوائد التوحيد إن التوحيد يعني أعظم أسباب السعادة وانشراح الصدر. تجد المؤمن دائما إيه منشرح الصدر بالتوحيد، لأنه أعظم درجات التأدب مع الله. فإن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قلب ينشرح بكلمة التوحيد. وكان في يعني قصة كان بيحكيها الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه ويبارك فيه، بيقول إن كان في واحد يملك شركات في أمريكا تقريبا، وكان عنده اكتئاب، وكان واحد مسلم شغال عنده في أحد المصانع أو الشركات، فكلما مر عليه وجده مبتسما، والتاني عنده اكتئاب اللي هو صاحب الشركات يعني. فقال له مرة: لماذا أنت مبتسم وأنا مكتئب دائما؟ فقال له: أنني مسلم. فقال له: يعني لو أسلمت يعني أجد هذه السعادة التي تجدها؟ قال: نعم. فدلوا على أحد المراكز الإسلامية وذهب ونطق بالشهادتين، فبيقولوا انفجر في البكاء الشديد بعد أن شهد الشهادتين، وقال: أول مرة يعني أذوق يعني طعم السعادة. ففعلا التوحيد من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. فالقلب مخلوق لتوحيد الله عز وجل، ولذلك ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك. أي شيء يصيب القلب علاجه في التوحيد. فسعادة القلوب في أن تتعلق وتتعبد لعلام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل. فمن كملت من كمل توحيده كملت سعادته في الدنيا والآخرة، من نقص توحيده نقصت سعادته في الدنيا والآخرة. من فوائد التوحيد دخول الجنة بغير حساب، ده اللي بيحقق التوحيد كاملا. من قال لا إله الله مخلصا من قلبه، وفي رواية متيقنا، وفي رواية مصدقا بها قلبه لسانه، دخل الجنة. فيقول شيخ الإسلام: فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، طبعا يترك المعاصي ويفعل الطاعات، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإن قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصي ويقيني يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء. من فوائد التوحيد أن الذرة منه في قلب العبد تمنع خلوده في النار، وإذا كمل التوحيد حرم على النار، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وحديث الشفاعة: ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا لم نظر فيها خيرا. من أي واحد في قلبه ذرة من التوحيد لا يخلد في النار. فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. لبركة التوحيد أيضا، فإن أهل التوحيد لو دخلوا النار لا يعملون فيها معاملة الكفار، لا يخلدون فيها لو دخلوا طبعا بذنوبهم، يعني الذين يعني أصحاب الذنوب والمعاصي المصرين عليها، فلو دخلوا النار لا يعملون معاملة الكفار. كافر بيدخل النار يقيم في النار لا يدعو لا خليدا فيها، ولكن أهل التوحيد لو دخلوا النار بيخشوا طبعا فترة مؤقتة ليست مؤبدة، وأيضا لا يعاملون معاملة الكفار الذين أخبر الله عز وجل عنهم: كلما نضجت جلودهم بدلهم الله عز وجل جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولكن أهل التوحيد لو دخلوا النار تمسهم النار فتميتهم إماتة، إماتة حقيقية داخل النار، يموتوا جوا النار بيبقوا فحم ثم يخرجون يبثوا على يعني نهر في الجنة يسمى نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وعلى ذلك حديث يعني من حديث أبي سعيد: أما أهل النار الذين هم أهلها هم الكفار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن الناس أصابتهم النار بذنوبهم، يعني أهل التوحيد لهم النار بسبب الذنوب ليس بسبب الشرك، أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر حزم زي حزم الخطب يعني، فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل لأهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، السيل المية على السطح كده قش، وقد يكون فيه حبوب مثلا قمح أو شعير، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وعن جابر أيضا قال الحديث في صحيح مسلم، وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما يعني فحم، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة، قال فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة. قال الإمام النووي في التعليق على هذا الحديث، وأما معنى الحديث فالظاهر والله أعلم من معنى هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار المستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال تعالى يموت فيها ولا يحيا. وهذا جال على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم. وأما قالوا لكن الناس أصابتهم النار إلى آخره، فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميته الله تعالى إماتة بعد أن يعذب المدة التي أرادها الله تعالى، وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب مع الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار. احنا طبعا نرجو الله عز وجل ان احنا ايه لا تمثل النار يعني لا يسمعون حاسيسها ابدا، يعني ندخل الجنه من اول يعني وهله بلا حساب ولا عذاب. قال ثم يكونون محبوسين في النار من غير احساس المده التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما فيحملون ضبائر كما تحمل الامتعه، ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم أو فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها، فتخرج ضعفها صفراء ملتوية ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصلون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه. الفائدة الخامسة للتوحيد أنه أعظم أسباب المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بخراب الأرض ما يقارب مال الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بخرابها مغفرة. وحديث البطاقة يصلح رجل من الأمة على أصل الخلائق ويقال احضر وزنك فينشى الله 99 سجل كل سجل لمد البصر، يظن أنه هالك فتخرج له بطاقة عليها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. العلماء طبعا يفهمون هذا الحديث على ضوء الشريعة وضوء النصوص الأخرى، فقالوا هذا الرجل قام بالتوحيد حق القيام ولكنه وقع في ذنوب دون الشرك فنجا ببركة التوحيد. التوحيد أعظم أسباب تفريج الكربات في الدنيا والآخرة، وذكرنا حديث ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. السابع التوحيد شرط لقبول الأعمال الصالحة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعني موحد فلنحيينه حياة طيبة، وقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ فقال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الفائدة الثامنة للتوحيد، إذا عمل العبد أعمال صالحة وعلى الكفر والشرك ثم تاب وأناب وحقق التوحيد فإنه ينتفع بهذه الأعمال، يعني الأشياء الأعمال الصالحة التي يعني منع من الانتفاع يعني بها بسبب كفره لو أسلم يعود له ثواب هذه الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير، أي أنه يرجع إليه ثواب أعمال الصالحة قبل الإسلام، ومنع ثوابها في ومنع ثوابها في الآخرة بسبب فقده شرط التوحيد. الفائدة التاسعة للتوحيد، التوحيد أعظم أسباب الأمان، أمان واطمئنان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في سورة الأنعام يعني سيدنا إبراهيم لما قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا هو الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أهل التوحيد هم الذين ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أولى الناس بالشفاعة للتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت، يعني ادخر دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ودي الشفاعة اللي أنكرها الخوارج، اللي شفاعته في أهل التوحيد من أصحاب الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أنكرها الخوارج. الفائدة الحادية عشرة، التوحيد يحرم مال العبد ودمه وعرضه في الدنيا، يعني هو فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة. فاللي بينطق بالتوحيد يصير حرام الدم والمال والعرض. ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا فقد عصوا دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. الثاني عشر، أهل التوحيد هم أهل الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية السرمدية في جنة الله عز وجل، كما قال تعالى من عمل صالحا، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.